بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 42 في مقدمة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام رحمه الله، باب من لم يرى كتابة الحديث، وذكر فيه آثار طيبة عن مسألة التدوين والكتابة وأضرارها، وهذا في كتابة الحديث والأثر، فما بالك بكتابة الرأي وكتابة الفتاوى وكتابة اجتهادات الرجال وتدوينها وتخليدها حتى تكون دينا يدان الله به في الأرض. وقد عانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام الويلات من هذه الكتب، كثير من هذه الكتب أضلت من أراد الله إضلاله. ويكفي دائما أن نتذكر أن القرن الأول 100 الأولى بما فيها من القرون الفاضلة، لأن القرون الفاضلة كلها في 100 الأولى، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم كلهم في 100 الأولى وشيء من 100 الثانية. يكفي أن نعلم أن 100 الأولى القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم خير أمته، أنه ما كان عندهم كتب البتة، وهم أعلم هذه الأمة إلى أن تقوم القيامة، ولن يأتي أحد مثلهم، وهم ما عندهم كتب، لا السنة ما دونت، وحتى القرآن نفسه دون وبقي في بيت أبو بكر ثم عمر ثم حفصة، ثم لما دونه عثمان أرسل مصاحف الأمصار، فكان تجد عند القبيلة مصحف ولا عند العائلة مصحف ولا يستنسخون شيء أفراد، وكان علمهم في الصدور ويتلاقاه الرجال بينهم كما سيأتي في الآثار، وكانوا في خير عظيم، وكانت الفتنة مقموعة، وكان المتطفلون على العلم ما يستطيعون الدخول، لأن ما في دخول إلى مجال العلم إلا عن طريق العلماء، والعلماء إذا رأوا صاحب البدعة نفروه وطردوه، فيصبح مجال العلم واضح وجلي. ليس معناه كما تقول الآن المعتزلة والليبرالية إن هذا كهنوت وأن لا يفسر القرآن إلا الكهان مثل ما عند النصارى، ليس بصحيح. القرآن كما قال ابن عباس أكثره تفهمه العرب من كلامها، وكل واحد يتدبر، لكن المسألة مسألة ليس فهم القرآن، المسألة مسألة إفتاء ومعرفة الشريعة ومعرفة أصول الدين ومعرفة هذا ما يكون إلا بتعلم وطلب. فكان في أول الأمر يتلاقاه الرجال بينهم، ما في القراطيس شيء، وسيأتينا هنا آثار. وسبق أن عمر رضي الله عنه لما أراد تدوين السنة استخار واستشار شهر ثم تركها وما دون شيء، بل القرآن نفسه لما جاء تدوينه وكتابته أول شيء أبو بكر نفسه استخار واستشار، ثم عمر أقنعه أبو بكر باللتي واللتي أن يدون القرآن، وقال كيف نصنع شيء ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءوا يقنعون زيد بن ثابت أيضا بذلوا معه جهد الشيخين لأجل أن يطيعهم في تدوين القرآن. القرآن محفوظ بحفظ الله، والسنة محفوظة بحفظ الله، وما يعين على فهم الشريعة محفوظ، لكن كون في صدور رجال يتلاقون بينهم هذا والله كان في حفظ الدين. لما جاء في بطون الكتب والقراطيس ذهب نوره ودخل من ليس من أهله، وكثرة الفتن والبدع، وأصبح يعارض القرآن والسنة بكلام الرجال، يقول ألم ترى قال فلان وقال علان وقال فلان وقال علان، ويترك قول الله عز وجل، وأصبح دين يدان الله به. فذكر هنا الباب الأول في من لم يرى كتابة الحديث، والباب الثاني في كتابة الحديث، لكن سيأتينا أنها كلها كتابات شخصية، يعني يكتب الإنسان لنفسه لكي يراجع حفظه لكي مثل عبد الله بن عمرو وغيره، لكن تدوين عام مضت القرون الثلاثة ما عندهم من الكتب شيء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لم يرى كتابة الحديث. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. حتى لا يختلط أول شيء بالقرآن. والقرآن كان يكتبون في ماذا؟ لم يكونوا يكتبون في الكاغد، كان يكتبون في العظام مثل عظم الكتف بالذات، كتف الذبيحة يكون يعني فيه مجال الكتابة، فكان يجمعون أكتاف الذبائح ويكتبون فيها الآيات، ويكتبون في كذا يعني في أشياء فقط، ليست تدوين يعني، لكن قال اكتبوا عني القرآن ولا تكتبوا شيء آخر غير القرآن، وكان القرآن فقط هكذا كما وصف لنا في العظام وفي الأشياء اليسيرة هذه. نعم. أخبرنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله. نعم. أنه مستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتبوا عنه فلم يأذن لهم. استأذن أن يكتب عنه فلم يأذن لهم. وكان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام في علة لا يختلط القرآن بغيره. ولذلك في كتاب الكتب المصاحف يعني اللي ذكرت أثار المصاحف مثل أبي عبيد يكرهون التفسير اللي في حواشي القرآن هذا، لأنك تكتب تفسير في حواشي القرآن ثم قد يأتي أجيال يحسبون هذه آيات ثم تدخل. ونحن قد وجدنا هذا في المخطوطات، يعلق الشارح ولا المحشي ولا الناسخ يعلق في هوامش المخطوطة ثم مع النساخ تنتقل إليها في المتن وأصبحت من كلام المؤلف وليست من كلام. والله وجدناها كثير في المخطوطات. فكيف بالقرآن يكتبون عليه تفسير ثم يصبح يختلط به مع أنه محفوظ بحفظ الله، لكن هذا من الأسباب. فكان يقول لا تكتبوا عني فيه. والأمر الثاني، الكتابة ترى تشغلك، الكتابة تشغلك عن الفهم. وأنتم الآن تجربون في الدروس أن الإنسان إذا كان يكتب أحيانا ينشغل. الأمر الثاني تضعف ذاكرتك، يعني العرب عندهم أخبار الآن عدها كأنها يعني حكايات أو كأنها شيء مستحيل. ليش؟ لكن ليست مستحيل. العرب لما كان اعتمادهم على الذاكرة ومع الصغر وما يأسوا من الكتابة أصبح الذاكرة عندهم قوية جدا، الذاكرة عضلة أو مهارة، فأصبحوا كما سيأتينا في بعض السلف أنهم يسمعون الحديث من أول مرة بطوله ويحفظون ما يخرموا من حرف من أول مرة، ويسمعون القصيدة اللي 150 بيت 200 بيت يسمعها من أول مرة ثم يردها كاملة. الآن تقول هذا يعني خيال، لكن الذي أضعف الذاكرة عند الناس هو الكتب، لأن الإنسان عندما يسمع الكلام يكتب يقول موجود فتضعف ذاكرته، ما عندها نشاط. ولذلك لو أن الإنسان يعني يربي نفسه على أن الكلام اللي يسمعه يمكن يسمعه أول مرة وآخر مرة لكان انتبه. لكن الآن لماذا يضيع منك الكلام؟ لأنك أنت تقنع نفسك أنه ممكن تسمع مرة ثانية، ممكن تلقاه بعدين، تلقاه في الكتب، فيضيع منك خير كثير. نعم. أخبرنا بشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه كان يقول يا شباك أرد عليك، يعني الحديث، ما أردت أن يرد علي حديث قط. الشعبي يقول عن نفسه ما طلبت من المحدث أن يرد علي حديث قط، ما عمر يقول، يعني يقول الشعبي عن نفسه ما عمره قال للمحدث أعد علي الحديث مرة واحدة وتكفي. وهذه والله من بركة اليأس من الكتابة واليأس من الكتب، يعني مع التوالي هي عضلة مثل أي عضلة تنمو. فيقول الشعبي أنا أرد عليك الحديث، أنا بنفسي لما كنت أطلب العلم ما رغبت ولا أردت ولا طلبت أن يرد علي حديث قط، مرة واحدة وتكفي. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت مالك بن أنس يقول جاء الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه فقلت يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثتنا به، قال وتستعيد الحديث؟ قال قلت وما كنت تستعيد الحديث؟ قال لا. قلت ولا تكتب؟ قال لا. هذا الزهري اللي هو أكثر الأسانيد ترجع إليه والحديث عنده ونفع الله بالإسلام والمسلمين، يستغرب من مالك بن أنس يقول أنت تستعيد الحديث؟ فتعجب مالك بن أنس قال أنت ما كنت تستعيد؟ قال ما كنت تستعيد الحديث ولا أقول المحدث أعد علي. قال ولا تكتب؟ قال ولا أكتب. وهذا الحفظ كله، شوفوا حديث الإفك بطوله وحديث كعب مالك وحديث الطوال كله تجده من طريق الزهري وما يخرم حرف واحد. وأنت لو جربت وضغطت على نفسك وأخذت تقرأ الحديث كأنك آخر مرة ستقرأه لنشطت عندك الذاكرة، لكن إذا اعتمدت على الكتب وكلك الله إليها. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال كان قتادة يكره الكتابة فإذا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه بيده. قتادة هذا البصري بن دعام السدوسي وهو عربي من ربيعة بن وائل من سدوس، يقولون طلع في ربيعة علماء اثنين كبار، قتادة هذا عالم كبير وإن كان رمي بشيء من القدر في البصرة، اللوثة اللي عمتهم كلهم، وأحمد بن حنبل، أحمد شيباني من ربيعة وهذا السدوسي. قتادة ولد أكمه بمعنى العمى ليس طارئ عليه من يوم ولده أكمة، حتى الألوان والأشكال ما يميزه، مثل إنسان إذا ولد أصم ما يستطيع ينطق، ومع ذلك كان قلبه يعني سبحان الله كأنك تنسخ فيه نسخ، وكان إذا سمع الحديث يسمعون له زمزمة وصوت لين يستعيد وخلاص، ما يخونه قلبه قط. وكان جاء عند سعيد المسيب هو بس بضعة أيام، فقال له سعيد المسيب ارتحل عني يا أعمى فقد نزفتني، سأل عن كل شيء ويحفظ، فقال أنت ارتحل عني كل شيء سألتني عنه. فكان لما كان عاد هو اللي يحدث يكره الكتابة، هو أكمة إذا سمع صوت القراطيس ولا صوت قلم ولا محبرة أخذ يتلمس وينكر لا تكتبون. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال كان الأوزاعي يكرهه الكتابة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور أن إبراهيم كان يكره الكتاب يعني العلم، كتابة العلم، خذوه من الرجال إلى الرجال وافهموا عن الرجال واعملوا به ترزقوه، من أراد أن يرسخ فيه العلم يعمل به ويبلغ، هذا هو أسباب الرسوخ ليست القراطيس. نعم. أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سيرين الورع يقول لو كان سأتخذ كتاب واحد اتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنا نقرأها في ابن سعد، لأن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم يمليها إملاء، ما في شيء بالمعنى، يمليها إملاء والصحابة يكتبون ويعطونها القبائل والوفود والناس إن فلان له كذا وفلان له كذا وإذا فارق المشركين. فقال لو كنت متخذ اتخذت رسائل، أما غيرها لن اتخذ كتاب. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عون قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم فقال له إبراهيم ألم أنهك؟ قال إنما هي أطراف. سبحان الله، شوف هذا يكتب ولا استفاد، يعني فائدة وسط. هذا أي الحمادين؟ ابن أبي سليمان، إذا قيل حماد بن أبي سليمان صاحب النخعي، وإن كان النخعي قد هجره لما قال بالإرجاء، هو شيخ أبو حنيفة وكان عنده أشياء الله أعلم بها، لكن شوف الآن إبراهيم النخعي ينهى عن الكتابة ثم يجد يكتب، فقال ألم أنهك؟ قال إنما هي أطراف، يعني نسميها حنا رؤوس أقلام، رؤوس أقلام. وإلا إبراهيم بالنسبة في الآثار غير متسع، اللي متسع في الآثار الشعبي قرينه، إبراهيم اكتفى بابن مسعود وأصحابه ما كانوا يعملون، ولذلك كان إبراهيم النخعي دائما ما يقول كانوا وكانوا، يعني ابن مسعود وأصحابه، فقال إنما هي أطراف. ومع ذلك شوف يعني صار عنده رأي وصار عنده رجاء وصار عنده، ما استفاد الفائدة من الله عز وجل. الله يقول وقل ربي زدني علما، العلم من الله، خزائنه بيد الله وهو يضع في أحرى القلوب به. ومن أسباب ثبات العلم ليست القراطيس، العمل، كل ما تعمل بالحديث يرسخ وما تنسى، وكل ما تبلغه يرسخ، وهكذا كانوا الصحابة يعمل ويبلغ، ما يحتاج عند ذلك أن يكتب. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال لي عبيدة لا تخلدن بي كتابا. الأظهر مثل ما في عندكم الحاشية لا تخلدن علي أو عني، عني صحيح، لا بي هنا هذا ما له وجه، لا تخلدن عني كتابا، يعني لا تكتب عني كتاب ويخلد بعدك ويقال قال عبيدة قال عبيدة، هذا عبيدة السلماني صاحب علي وابن مسعود، فقال لا تخلدن عني كتابا، سبحان الله ورع ودين. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام قال ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته. نعم، هذا محمد بن سيرين يقول هشام ما كتبت عنه إلا حديث الأعماق، وهو كما عندكم الحاشية يقول الحديث اللي عند مسلم طويل، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق وتقاتلون أنت وإياهم عدوا من ورائكم، وفيه المهدي وفيه الدجال وفيه الفتن وفيه حديث طويل، فقال ما كتبت إلا حديث الأعماق ولما حفظت محوته. إذن هو يكتب لنفسه فقط ليسترجع ثم يمحو، لا يكتب للناس ولا يخلد للناس. نعم. أخبرنا مروان بن محمد قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول هذا هشام الأول، هشام بن حسان اللي يقول عن محمد بن سيرين، هشام بن حسان. نعم. سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط، وهذا فقيه الشام، سعيد بن عبد العزيز فقيه الشام وإمامهم، يقول ما كتبت حديثا قط. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ما كتبت شيئا قط. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه فقال يا إبراهيم لا تخلدن عني كتابا. نعم. أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة مثله. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن عتيك عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس. نعم. ويقول يشبه بالمصاحف. هذا أيضا معنى آخر غير مسألة أن يخلد عنه ويكون دين بالنسبة لاجتهاده، وكذلك الحديث في معنى آخر أنكم تحفظون وتعملون به ولئلا يشبه بالمصاحف حتى لا يبقى في أيدي الناس إلا القرآن، ما يبقى في أيديهم إلا القرآن، ونعمل الهدى في القرآن. وسيأتي كلام ابن مسعود. نعم. قال يحيى ووجدت في كتابي عن زياد الكاتب عن أبي معشر فاكتب كيف شئت. نعم المصاحف. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف وعبيد الله عن سفيان عن نعمان بن قيس أن عبيدة دعا بكتبه فمحاها عند الموت وقال إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها. وهذا أيضا ملمح عظيم، هذا أيضا ملحظ عظيم. عبيدة دعا بكتبه فمحاها كلها عند الموت، وهذا فعله ناس كثيرين، إما حرقوها أو دفنوها أو محوها، لأن حبر يصبون عليه ماء ويروح. لماذا؟ قال الآن، وهذا هو هذا من آفات الكتب أصلا، قال نحن الآن نحدث بالحديث ونلقي الأمانة على من يفهم وندري أن فهم ويضع الحديث موضعه، لكن لو كان في كتب قال عبيدة قال عبيدة وحدث عبيدة هم يأتيه ناس فيضعون الحديث في غير موضع. أهم شيء في الحديث ليس تنزيله فقط وإنما تأويله، متى قال عليه الصلاة والسلام وفي من قاله وماذا أراد به وما حدود العمل بالحديث، هنا معترك الناس، فقال يضعونها في غير موضعها ثم تنسب إلى عبيدة. مثل الآن شوف كلام الناس كلام العلماء كيف خلد ثم وضع في غير مواضع ثم نسبوه العلماء، وأحيانا هذا كلام دين تعبد الله ويحج ويجاهد وكذا بكلام عبيدة هو ما فهمه أصلا وضع في غير موضع. هذا والله أمر خطير، بل والله حتى القرآن نفسه قال عمر للوفود ما أخبار الناس على الثغور، فقال رجل يا أمير المؤمنين أبشرك تسارع الناس في القرآن حفظوه، فسكت عمر فقال ابن عباس ما أود أنهم فعلوا ذلك، فقال عمر صح سكت، وبعدين انفض المجلس وذهب ابن عباس، وقصة مشهورة وكأنه تألم من تسكيت عمر له في المجلس، حتى أن عاده نسوة من عبد المطلب، يعني رجل قلبه حي أحيانا يتألم من كلمة حتى عادته نسوة. فإذا رسول أمير المؤمنين عند الباب يقول أجب أمير المؤمنين، فخرج يظن في بيته، فإذا عمر عند بابه فأمسك بيد ابن عباس وابتعد عن البيوت وقال ما حملك على الكلمة هذه لما قلت ما أحب أن يتسارع في حفظ القرآن؟ قال يا أمير المؤمنين ما قلت إلا خير، وإن كنت أخطأت قومني. قال أخبرني. قلت يا أمير المؤمنين نحن نقرأ القرآن على علماء فيخبروننا بالآية وموضعها وماذا أراد الله بها وفي من نزلت ومتى نزلت، فالآية يأتيهم تنزيلها على تأويلها لأن كل آية لها موضع. قال تعالى عن اليهود يحرفون الكلم عن مواضع، يعني الكلم نفسه صحيح بس يأخذونه من القالب هذا ويحطونه في القالب هذا يحرفون عن مواضع فيضلون. قالوا أنهم الآن في الثغور ما عندهم علماء والناس كثر فيتسارعون في حفظ القرآن ويؤولونه على غير تأويله ويحرفونه عن مواضع، وكل يسحب القرآن إلى هواه، ثم اختصموا ثم احتقوا ثم اقتتلوا اقتتلوا على القرآن. فقال عمر لله يا أبوك كنت أكتمها في نفسي وأخرجتها ابن عباس، أنا كنت أيضا خائف من هذا الشيء. فإذا كان القرآن هذا الحال فيه، إذا أخذت عن غير عالم تفهم الآية فهم خطأ ما أراد الله بها ذلك، فما بالك بالحديث، فما بالك بالأثر، فما بالك بكلام الرجال. وصدق الله عبيده لما محى كتبه قال يضعونها في غير مواضعها وأنا شريك، يعتبر شريك الآن. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك وزكريا بن عدي عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يكتب العلم في الكراريس. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله. وهذا أيضا ملحظ عظيم, وهذا أيضا ملحظ آخر. شوف الملاحظ كثيرة في هذا. ما زال هذا العلم عزيز كريم شريف, لماذا؟ لأنه في صدور الشرفاء ويلقونه على أشباههم, كما قال علي في وصيته لكميل قال يزرعونه في قلوب أشباههم, يزرعونه, شوف تعبير علي أدق, يزرعونه في قلوب أشباههم, يشوف اللي هو شبهه ويريد العلم ويعرف عبادته ويعرف دينه ويعرف سنته ويعرف استقامته, يزرع العلم في قلبه زراعة من قلب إلى قلب. فكان العلم شريف ما يوضع في الأماكن المهينة والقلوب النجسة والأهواء المضلة, لا شريف تضعه في المكان اللي يليق به. هذا متى كان؟ لما كان في صدور الرجال يتلقاه بينهم, الرجال بينهم. فلما وضع في القراطيس والكراريس ذهب نوره وحرف عن مواضعه ودخل فيه غير أهله, مثل ما تشوفون الآن يروح يفتح الكتب ويبدأ يفتي ويعلم ويكتف الانترنت ويشخمط حتى بالآثار, يظل بالآثار نفسه, لا أخذها على علماء ولا عرف وجهها ولا عرف, خلاص يقول أنا عندي كتب وش استفيد من العلماء, ثم ما عاد يفهم. نقول ترى خطأك أكثر من صوابك إن كان عندك صواب, ترى الجادة المسلوكة كذا, ترى كانت الآن بتصير سبحان الله من اعتمد على الكتب فقط صار صاحب شذوذ. جربوا هذا في التاريخ كله, وصاحب تخليط لأن يعتمد على فهمه ولا يتلقى عن الرجال, عن الرجال اللي أشباهه أو صاحب بدع, وكل هكذا. أخذنا قصة سليمان عليه السلام بما انتشر السحر بالكتب, بالكتب دفنها سليمان عن الناس واستخرجها, استخرجوها بعد موته ونشروا بالكتب, انتشر السحر ومثله الرأي ومثله الضلال. صبيغ وش كان معه يوم أضل الناس؟ كتب. يمشي في المدينة يقول من يتفقه يفقهه الله, قال مالك إنما ضل بهذه الكتب, مع أن كتب صبيغ تلقاها قرآن وحديث لكن كما قال عبيدة يضعونها في غير مواضعها. فأنت تخيل في الصدر الأول مئة الأولى القرون الفاضلة الأولى ما في كتب, ما أي واحد يبغى العلم وين طريقه؟ الآن يبغى العلم يروح الشهادات, يروح الجامعات فيها المعتزلة والجهمية والأشعرية والصاحي والطالح, وخذ والكتب نفسها والمدرسين والزملاء, يعني خليط خليط. بعدين أربع سنوات يطلع قاضي ولا مفتي ولا, هذا الواقع الآن. قديما في الصدر الأول المئة الأولى الواحد اللي يبغى يطلب علم كيف يطلبه؟ كتب ما في, قراطيس ما في, مدارس ما في, شهادات ما في, جامعات ما في. طيب أنا أبغى أطلب العلم وين؟ تلقاه عند العلماء عند السواري, ما في طريق إلا هذا, تجدهم جالسين في المسجد عند السواري. إذا جيت عند العلماء ما يعطونك العلم بسهولة حتى يشوفون أنت أهل له ولا ما يقلدون الدر في رقاب الخنازير, فيشوفون الرجل كما أخذنا في الباب اللي قبله, يشوفون عبادته يشوفون سمته يشوفون هيئته يشوفون استقامته يشوفون فهمه يشوفون كذا, وبعدين يعطون العلم كما قاله ربانيين, يعطونك شوي شوي يربونك العلم تربية الأصول ثم الفروع بحيث يبنونك بنا, ومع العلم التزكية يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم, فيكون الطالب يستمر عند الشيخ يأخذ تزكية ويأخذ تعليم ويأخذ تربية وينمو قليلا قليلا ويعرف الصراط ويرسخ ويتعبد وينشر لين يطلع عالم, ما في طريق إلا هذا. فما ظنكم كيف يكون العلم عزيز وشريف, وكيف أن الإنسان أصلا ما يكون من أهل العلم حتى يعمل به ويشهدوا له العلم, كما قال مالك ما أفتيت حتى شهد لي 70 من المدينة أني يعني أحق لي الفتوى, 70 من العلماء, لكن الآن ولا شيء. الآن حتى بدون شيء, من يوم الواحد بس يربي لحيته وكان فاسق وكذا أخذ يقرأ الكتب يكتب بحوث ينشر في الانترنت ويأخذ, سواء عاد أي اتجاه سواء خوارج مرجع حتى أهل الأثر اللي ما يعرفون الأثر ولا يعرفون أصوله ولا يعرفون استقامته, تجد عندهم التخليط والشذوذات والأشياء الغريبة بسبب هذا الأمر. صدق والله الأوزاعي كان العلم كريم شريف. والآن شوفوا ترى كل أهل مهنة, كل أهل مهنة يأنفون أن يدخل فيها من غير أهلها. الآن الأطباء مو عندهم هيئة اسمها هيئة التخصصات الطبية, ما حد يمارس الطب في المملكة لين يروح الهيئة هذه ويفحصون فحص شديد لين يقولون يعطون شهادة اعتماد, يسمون اعتماد إن هذا يصلح أن يتطبب في الناس, ويحاربون أهل الشهادات المزيفة وأهل العلم المزيف, مع أن في كتب طب موجودة الآن بالعربي بكل اللغات, اقرأ كتب الطب ما شئت. لكن ما يعطونك شهادة أنك معتمد لين يتأكدون أنك عرفت صنعتهم. حتى السباكين يأنفون من اللي يدخل في صنعتهم، وحتى الميكانيكيين كل صنعة إلا أهل العلم الشريف. هذا مجال لكل ساقط وساقطة أنهم يقرؤون ويكتبون، صار ما له أحد يقومون عليه. نعم. أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يونس قال كان الحسن يكتب ويكتب، وكان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب. وابن سيرين أورع وأفقه لما كان لا يكتب ولا يكتب. نعم. أخبرنا يزيد قال أنبأنا العوام عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عند ناس كتابا يعجبون به فلم يزل بهم حتى أتوه به فمحاه، ثم قال إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. كذلك هذا ملحظ جديد وهو ملحظ المزاحمة، وهذا اللي حصل. الكتاب اللي يعجبون بترى ما مثل كتب الآن الموجودة، لا، في وقت ابن مسعود كتاب ينسخونه من أهل الشام فيه أخبار أهل الكتاب، وقال عيسى وقال موسى وقال فلان، وفي حكمة وفي كذا، وفي أخبار بني إسرائيل، وفي فيعجبون من الحكمة اللي فيه، فما زال بهم ابن مسعود. ترى الكتب هذه اللي يمحوها ابن مسعود ترى الآن موجودة حتى في كتب الآثار، الأخبار هذه ما زال بهم حتى أتوه بالكتاب فمحاه، وضع في طست وأخذ يموث بيديه حتى أصبح الماء أسود من الحبر، وهو يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وإن كنت من قبل لمن الغافلين إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال ما سبب هلاك من قبلنا؟ كتبوا كتب علمائهم فأقبلوا عليها وتركوا كتاب رب. أليس هذا اللي وقع الآن؟ أليس اللي وقع بعد المئة الأولى لما انتشرت الكتب؟ ألم يتضاءل الاهتمام بالقرآن تعلم وتعليم وابتغاء الهدى فيه وقراءة وتفقه؟ ألم يتضاءل القرآن يتراجع يتراجع يتراجع كل ما كثرت الكتب على نصيب القرآن، إلين يأتي الآن علماء مفتين ما يعرف القرآن ولا يعرف تفسيره ولا يقرأ يمكن إلا في رمضان؟ هذا اللي كان يخافوا منه العقلاء أولي الألباب أن نصل إليه، وقد وصلنا إليه. نحن الآن عاد في عمق المأساة، الواحد يمكن يبلغ الفتوى وكذا وهو ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما أسمع منك؟ قال لا. قلت فإن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. يعني لا تقرأ علي ولا تكتب عني، اسمع وافهم واعمل، حتى لو تجد كتاب وتقرأه لا تقرأ علي، اسمع مني ما أحدثك به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعمل وتفهم إن شاء الله، لا تكتب ولا تقرأ. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي نظرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ؟ لا ظاهر بدون تشديد، ألا تكتبنا؟ ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ؟ فقال لا، إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ملحظ قد تقدم وهو مهم، قول أبو سعيد لن نجعله قرآنا، لن نجعله قرآنا. القرآن هو كلام الله، سمي قرآن لأنه يقرأ، لكن غير كذا لا، ما نجعله قرآنا. نسأل الله عز وجل يدلنا على الخير ويبصرنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.